بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 52 من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا في باب القراءة في الصلاة وحول مسائل حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الذي فيه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. مسألة: من تعمد عدم الدخول مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة حتى ركع الإمام، هل تجزئه تلك الركعة؟ صورة المسألة: إمام يصلي بالناس، وهناك في المسجد من لم يدخل معه في صلاته حال قراءته، كأن يكون جالسا أو ينتظر الركوع ثم بعدها سيدرك الركوع دون قراءة للفاتحة، تماما مثل الذي يفعله الذين يصلون التراويح وخاصة الأولاد، ينتظر في ناحية من نواحي المسجد أو خارج المسجد، فإذا ركع الإمام دخل وركع ولم يقرأ الفاتحة، فهذا تعمد عدم القراءة للفاتحة خلف الإمام، هل تجزئه تلك الركعة؟ وضحت صورة المسألة؟ تقدم معنا في نقاش أصل هذه المسألة: من أدرك الإمام راكعا هل تجزئه تلك الركعة وإن لم يقرأ الفاتحة؟ وذكرنا قولين لأهل العلم. القول الأول قول الجمهور أنها تجزئه، والقول الثاني أنها لا تجزئه. فهؤلاء الذين ناقشوا هذه المسألة ذكروها من حيث أنه ما تمكن من قراءة الفاتحة، لما ركع مع الإمام ما تمكن من قراءة الفاتحة، لكن هذا يتعمد، ينظر الإمام متى سيركع ثم يذهب ويركع معه، تعمد عدم القراءة للفاتحة. واضح؟ هذه هي الصورة لهذه المسألة. والجواب عليها أن هذه الركعة لا تحسب إن تعمد عدم قراءة الفاتحة، لأنه تعمد ترك الركن لغير ما عذر، ذاك الذي يأتي والإمام راكع حسبت له ركعة لأنه كان معذورا، لكن هذا ما عنده عذر، فإذا تلك الركعة غير مجزئة، يجب أن يعيدها. أما إن قرأ سورة الفاتحة ثم ركع فهذا بالإجماع أنها مجزئة، لكن الكلام فيما إذا ركع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة، ركع مباشرة، كان منتظرا للإمام حتى ركع فركع ولم يقرأ الفاتحة، أما لو قرأ الفاتحة ثم ركع فهذا مجزئة صلاته، دخلت المسجد والإمام يصلي بالناس فجلست منتظرا، لما ركع الإمام ذهبت وركعت ما قرأت الفاتحة، ما حكم هذه الركعة؟ هل تجزئه؟ لا تجزئه، لأنه لا عذر له، ترك ركنا من أركان الصلاة وهي قراءة الفاتحة. مسألة: ما هو شرط الإجزاء في إدراك الركوع مع الإمام؟ قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب المجلد الرابع صفحة 215: ويشترط أن يطمئن المأموم في الركوع قبل ارتفاع الإمام عن حد الركوع المجزئ. فما المراد بكلام الإمام النووي؟ أنه يشترط الاطمئنان، أن يطمئن المأموم راكعا في حال لا يزال الإمام راكعا، أما إن رأى الإمام وقد قام من ركوعه فهذا لا يسمى إدراكا، فيشترط أن يكون الإمام لا يزال في الركوع، ثم يشترط أيضا شرطا آخر أن يطمئن في ركوعه، هذا الذي يدرك الإمام وهو راكع. فإذا شرطان، الشرط الأول ما هو يا سليمان؟ أن يدرك الإمام راكعا، أن يرى الإمام راكعا أو يدخل المسجد و يرى الإمام راكعا أو يسمع الإمام ما قد قام من الركوع. الشرط الثاني أن يطمئن في ركوعه، فلو أنه جاء والإمام قد شرع في القيام من الركوع، شرع في القيام من الركوع، فهو الآن سيهوي للركوع ثم يرفع سريعا، هذا مطمئن، فإذا لا تجزئه تلك الركعة. فإذا يشترط لإدراك الركعة شرطان: الشرط الأول أن يرى الإمام راكعا، أو يسمع الإمام ما قد قام من الركوع إن لم يره مباشرة. الشرط الثاني أن يطمئن في ركوعه هذا المأموم، يطمئن، والإطمئنان هو أن يمكن اليدين من الركبتين ويتمكن من قول هذا الذكر سبحان ربي العظيم ولو مرة واحدة، وأن يكون مستويا حال ركوعه معتدلا، يطمئن قبل أن يقوم الإمام. هذا هو الخلاصة، هذا ضابط مهم، شرط الإجزاء على قول الجمهور، وهو الراجح أن الركعة تجزئ إذا أدرك الإمام راكعا وإن لم يقرأ الفاتحة، بشرط أن يطمئن حال ركوعه وأن لا يكون الإمام قد قام من الركوع. قد يأتي بشرط واحد فقط، فمثلا الإمام يقول سمع الله لمن حمده وهو يراه وقد سمعه، فهو سيأتي ويطمئن يركع سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم قام. قد حقق شرطا واحدا وهو إيه؟ الإطمئنان في الركوع، لكنه لم يفلح بماذا؟ في الإدراك للإمام حال الركوع. هذا هو الخلاصة. مسألة: لو كبر وركع وقد شرع الإمام في القيام هل تجزئه تلك الركعة؟ هذه المسألة على حسب ما تقدم، عامة العلماء أنه يشترط الإطمئنان، ويشترط شرطا آخر وهو أن يدرك الإمام راكعا ما قد قام من الركوع. ثم هناك خلاف شاذ، وهذا الذي أردناه من إيراد المسألة مستقلة. هناك من قال أنك لو رأيت الإمام قد قام من الركوع، شرع في القيام من الركوع، لك أن تركع وتطمئن في ركوعك وتقول الذكر ثم تقوم من الركوع وتكون تلك الركعة مجزئة لك، لكن هذا الخلاف يعد شاذا. هذا هو المقصود. ذكر هذه المسألة الحافظ ابن رجب في فتح الباري المجلد السابع صفحة 116، قال: وأكثر العلماء على أنه لا يكون مدركا للركعة، يعني لو رأى الإمام قد شرع في القيام من الركوع، وأكثر العلماء على أنه لا يكون مدركا للركعة إلا إذا كبر وركع قبل أن يرفع إمامه، ولم يشترط أكثرهم أن يدرك الطمأنينة مع الإمام قبل رفعه. يعني خلاف هذا، لكن الصحيح أنه يشترط أن يدرك الطمأنينة، يطمئن. ومن العلماء من قال إذا كبر قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة، فقد أدرك الركعة وإن لم يركع قبل رفعه، منهم ابن أبي ليلى والليث بن سعد وزفر. خلاف، لكن الصحيح أنه لا يكون مدركا، لا تكون الركعة مجزئة إلا بشرطين على القول الصحيح، وهو قول عامة العلماء. الشرط الأول أن يكون الإمام لا يزال في ركوعه معتدلا. الشرط الثاني أن يطمئن هذا المأموم. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.